قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فقوله قل إنما يوحى إلي، هذا بيان أن أصل تلك الرحمة هو توحيد الله سبحانه وتعالى والبراء من الشرك والخلوص من الشرك. قل يا محمد إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وما في قوله قل إنما يوحى محتملة أن تكون موصولا اسميا، وعليه يكون المعنى إن الذي يوحى إلي إنما هو وصفه سبحانه وتعالى، أو أن وصفه مقصور على الوحدانية لا يتجاوز ذلك إلى ما هو ضد الوحدانية أو ما ينافي الوحدانية، فهذا وصف سبحانه وتعالى. إن الذي يوحى إلي من وصفه جل وعلا هذا هو، أنه مقصور على وحدانيته جل وعلا وعلى ألوهيته، لا يتجاوز هذا إلى ما هو ضد له وإلى ما ينافيه من الشرك بالله سبحانه، بل هو إله واحد جل وعلا لا يجوز أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، هذا وصفه الذي لا يتجاوزه أنه إله واحد. فهم يجعلون آلهة واحدة، فجاء الحصر والقصر في هذا ردا عليهم، ردا على أولئك الذين يعددون ويندّدون، فقال لهم إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ما في تعدد، ما في هبل ولا مناة العزة ولا شيء، إنما وصفه مقصور على هذا بالوحدانية لا يتجاوزها إلى ضدها وإلى ما ينافيها، فهو إله واحد إله الحق سبحانه وتعالى، والبقية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هي آلهة مدعاه مزعوم فيها الألوهية، وهي أبعد ما تكون عنها، فليس فيها شيء مما تكون به إلها وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالإله الحق هذا هو، والذي يجب أن يعبد هو الله سبحانه إله واحد. قل إنما يوحى إلي، فعلى هذا تكون ما موصولة كما سمعته، ويكون التقدير إن الذي يوحى إلي أنما إلهكم، أن وصف إلهكم هو بهذا الوصف مقصور على هذا الوصف وهو الوحدانية لا تعدد، فلا يتجاوز ذلك للتعدد. وقيل ما هنا كافة قل إنما يوحى إلي، وعلى أنها كافة يكون المعنى أن الوحي أو إن الوحي إلي مقصور على استئثار الله سبحانه وتعالى بالوحدانية. إنما يوحى إلي أي إن الوحي الذي يوحى إلي مقصور على استئثار ربنا سبحانه بالوحدانية لا غير، فليس له ند سبحانه ولا شريك. فما هذه محتملة للموصولية ومحتملة لأن تكون كافة، والمعنيان جيدان، إن الذي يوحى إلي مقصور أن وصفه مقصور على هذا الشيء، وعلى أنها كافة إن الوحي إلي مقصور على استئثار الرب بهذا الشيء بالوحدانية لا غير. وهذا لا شك أن من زعم غير هذا كفر، والعياذ بالله. من عدد وندد وأشرك بالله سبحانه وتعالى وجعل معه إلها هذا كافر بالله لا يختلف فيه. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي يوحى إلي أنه مصدرية أنما إلهكم أي وحدانية إلهكم، يوحى إلي وحدانية إلهكم. فهل أنتم مسلمون أي منقادون له سبحانه وتعالى، مخلصون العبادة والتوحيد لله جل وعلا؟ والمراد بالاستفهام هنا الأمر، أسلموا له جل وعلا وأخلصوا العبادة له وحدوه. فهل أنتم مسلمون أي أسلموا لله سبحانه وحدوه وأخلصوا العبادة له، فهو استفهام والمقصود به الأمر، أي أنه يأمرهم بهذا فوحدوه إذا كان هو الإله الواحد وليس له شريك سبحانه وتعالى، هذا الوحي إلي فقط، ما في إلا هذا، ما أخبرني ربي بأن هناك آلهة أخرى، بل الوحي في هذا مقصور. فإذا كان الأمر كذلك فيتفرع منه فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا له وأخلصوا له، وحدوه سبحانه وأفردوه جل وعلا. فقوله مسلمون منقادون مخلصون بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، والتوحيد له، والاستفهام كما سمعت المقصود به الأمر. فإن تولوا أي عما أوحي إليك، وإن تولوا عن الإذعان والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولم ينقادوا لك بعد إخبارهم بهذا الإخبار، فقل آذنتكم على سواء، أي آذنتكم أعلمتكم أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا، على سواء أي على إعلان نعلنه تماما، يعلمه أنتم ونعلمه أنا، ما في ذلك غبش ولا مكر ولا خداع ولا شيء، فأنا حرب لكم وأنتم حرب لي، أعلن ذلك وأظهره تماما، يستوي فيه أنا وأنتم هذا الإعلان، كل أحد يعرف ذلك ويخبر بهذا الشيء، كما قال الله في الآيات الأخرى في بيان نحو هذا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح لهم عهدهم وقل أنا وأنتم حرب، خلاص ما بيني وبينكم إلا حرب. فإذا توليتم عن الانقياد لله والاستسلام لله وتوحيد الله سبحانه، فقال الله فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم بحرب وأعلمتكم إعلاما ظاهرا يستوي أنا وأنتم فيه، أننا حرب، خلاص ما بيننا وبينكم شيء غير الحرب، ونحن ننتظر متى يأذن لنا ربنا فيكم. فإن تولوا أي عما تقدم مما دعاهم إليه، فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء أي بحرب، ويستوي الإعلام أنا وأنتم، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فما هي إن هنا في قوله وإن أدري أقريب أم بعيد؟ نافية، أحسنت، أي ما أدري حصول هذا الشيء قريب أم بعيد، أعني حصول العذاب أو القيام المشتمل عليه. أقريب هذا أي العذاب الذي سينزل بكم بسبب توليكم وإعراضكم عن الإسلام والتوحيد، فما أدري قريب هذا العذاب سينزل عليكم أم بعيد ما توعدونه، أو يكون أقريب أم بعيد ما توعدونه يوم القيامة المشتمل على هذا العذاب، إما أن يكون عذاب في الدنيا ما أدري قريب أم بعيد، أو العذاب يوم القيامة، ويكون المقصود هنا القيامة المشتملة على العذاب. إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي الساعة، فما أدري هي قريب أم بعيد، وهي مشتملة على العذاب، فإما أن يكون المقصود بذلك وإن أدري أي ما أدري هذا العذاب الذي وعدكم الله به قريب أم بعيد، فالعلم عنده سبحانه وتعالى، أو يكون إن أدري أقريب الساعة أم بعيد المشتملة على عذابكم، ما أدري هي قريب أم بعيد، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى، فهو محتمل هذا وهذا. وقيل المقصود بقوله إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي المقصود به الإسلام، ظهور المسلمين عليكم وأهل الإسلام على الكفر وأهله، فما أدري قريب نظهر عليكم أم بعيد، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون المقصود به غلبة الإسلام وأهل الإسلام، ما أدري قريب أم بعيد سنغلبكم، لكن أنا ما أدري متى سيكون هذا، سنغلب أهل الكفر ونهين أهل الكفر، وإن أدري أقريب أم بعيد أم ما توعدون، هذا شيء محقق لكن زمنه أنا ما أدري الآن ما أعلمه. فأخبره الله أن يعلمهم بهذا، أن المقصود أن الإسلام سيظهر وأهل الإسلام سيظهرون على الكفر وأهل الكفر، لكن لا أدري أقريب هذا أم بعيد، والأول كما سمعت محمول على العذاب، إن أدري العذاب قريب أم بعيد، وقيل محمول على القيامة المشتملة على عذابهم، إن أدري أقريب القيامة أم بعيد، بما أدري علمها عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني المقصود بذلك ظهور الإسلام وغلبة الإسلام وأهل الإسلام، ما أدري قريب أم بعيد سيحصل، لكن ما أدري قريب أم بعيد، فهي محتملة، معاني محتملة وقريبة من بعض. قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفونه وما تجهرون به، فهو يعلم الجهر أي ما تجهرونه من تنقص الإسلام وسب الإسلام وأهل الإسلام وتنقص الرب سبحانه وتعالى، يعلمه فيعلم هذه الأقوال البائرة التي تتكلمون بها وتعتدون بها على أهل الإسلام وتهينون بها أهل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يعلمها، فلا يخفى عليه من أقوالكم وأفعالكم شيء، ويعلم ما تكتمون منها وما تكتمون من المكر بأهل الإسلام وما تكتمون من القول السيء، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من هذا الذي أشار إليه سبحانه وتعالى، فهو يعلم سركم وجهركم، سواء عنده في علمه الجهر والسر، فلا يخفى عليه شيء منه، إنه يعلم الجهر. وهذا تهديد ووعيد لهؤلاء الكفار، وأن الله مطلع على أقوالهم وأفعالهم ولا يخفى عليه من أقوالهم وأفعالهم شيء، فهذا تهديد، سياق التهديد هذا يعتبر من باب التهديد لهؤلاء المعاندين ولهؤلاء المعتدين. وإن أدري لعله فتنة لكم، أي هذا التأخير والإمهال من الله سبحانه وتعالى لعله فتنة لكم، ما أدري هذا الإمهال وهذا الذي أنتم فيه، فلعله فتنة واستدراج من الله سبحانه وتعالى، أي إمهالكم هذا لعله فتنة ومتاع يؤخركم الله سبحانه وتعالى إلى حين ثم يؤاخذكم بغتة بعذابكم، فلا تفرحون بهذا التأخير، فإنه لعله فتنة لكم وإمهال لكم إلى يوم قد أجله الله سبحانه وتعالى، يوم أخذكم بغتة وإهانتكم وإذلالكم، أو يوم أخذكم بغتة وهكذا يوم إهانتكم وإذلالكم، فما أدري لعل هذا التأخير فتنة لكم، وهكذا متاع يمتعكم الله سبحانه وتعالى به على ما تقتضي حكمته ثم يأخذكم. قل ربي احكم، قال قل ربي احكم بالحق، أيوة هذا إخبار من الله بدعاء نبيه أنه دعا ربه سبحانه بعد أن علمهم بما علمهم به من الوحدانية وأنه ما أوحي إليه إلا هذا الشيء، وهكذا أيضا هددهم بأنهم إذا تولوا سينبذ ما بينه وبينهم وما يكون بيننا وبينكم إلا الحرب بعد ذلك، وهذا أيضا علمهم بعد ذلك أن هذا الذي أخبركم به من ظهور الإسلام بما يكون من الحروب بينكم على قول لا أعلمه الآن متى سيكون علمه عند الله، أو هذا العذاب الذي سينزله الله عليكم بسبب توليكم وإعراضكم علمه عند الله وهو كائن لا محالة. ثم أيضا أخبرهم بما يعلم الله سبحانه وتعالى من علمه الشمولي ومن علمه الواسع بالجهر والسر، وإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ثم أخبرهم هذا الإمهال لا تفرحوا به وإنما هو استدراج وفتنة، وما أدري لعل هذا الإمهال فتنة لكم ومتاع يؤخركم الله يمتعكم في هذه الحياة الدنيا إلى وقت وإلى أجل على ما تقضيه حكمته في هذا التأخير. ثم بعد ذلك دعا رسول الله ربه أن يحكم بينه وبين هؤلاء الفجرة وبين هؤلاء المكذبين فينزل عذابه فيهم بما يقولون ويعتدون على الله سبحانه وعلى أوليائه. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فالله سبحانه وتعالى رحمن ومستعان ويعلم ما تصفون به من النقائص وما تصفون نبيه وما تصفون الدين والإسلام بالنقائص، وتسبون دين الله وتسبون الله جل وعلا بوصفه بأن له ولد وبوصفه بما تصفون به من الشريك وهكذا من التنديد تجعلون له، الله ما يخفى عليه شيء. وهكذا أيضا ربنا سبحانه يعلم ما أنتم عليه من وصف نبيه بكونه ساحر كونه شاعر وغير ذلك من الأوصاف القبيحة، وهكذا ما تصفون به الإسلام فالله سبحانه لا يخفى عليه شيء، وسيحكم بيننا وبينكم ويهلككم. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفونه أو ما تصفون نبيه إلى آخر ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، عندما نسأله أين نائب الفاعل ليوحى، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أين نائب الفاعل ليوحى؟ المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، قل إنما يوحى إلي وحدانية إلهكم أنه واحد، أحسنت، المصدر المؤول من أن الثانية وما دخلت عليه، ويكون التقدير على ما سمعته. قال قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي أسلموا، الاستفهام بمعنى الأمر كما تقدم، المراد به الأمر. قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب وألا صلح بيننا، على سواء أي إنذار بيني، إنذار بين يستوي في علمه، يستوي في علمه، لست إذانا به دونكم. إيش عندهم يعني معنى لا نكون نحن فقط نعلم وأنتم لا تعلمونه، لست إذانا به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم، أي آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان. قوله تعالى وإن أدري أي وما أعلم، فإن نافية، وهذه من الردود على من يقول أن النافية ضابطها يكون بعدها إلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذا ضابط أغلبي، وقد تأتي وليس بعدها إلا. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، فإتيان إلا بعدها أي بعد إن نافية هذا ضابط أغلبي، وإلا قد يؤتى بها في بعض المواضع ولا توجد بعدها إلا كهذه الآية، وإلا الأصل هو ما سمعته إن نظن إلا ظنا، أي ما نظن إلا ظنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا الأصل أن إن النافية تأتي بعدها إلا، ولكن من غير الغالب هذه الآية. قال رحمه الله قوله تعالى وإن أدري أي وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني القيامة المشتملة على العذاب، وقيل العذاب، وقيل إيش أيضا غلبة الإسلام وأهل الإسلام عليكم، ما أدري قريب أم بعيد، هو سيكون لكن ما أدري قريب أم بعيد. أحسنتم، ثلاثة أقوال، قيل العذاب، وقيل القيامة المشتمل على العذاب، وقيل غلبة الإسلام وأهل الإسلام على الكفر وأهله. قوله تعالى وإن أدري أي وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني القيامة. قوله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا ما تبدونه ولا ما تخفونه، فلا يخفى عليه شيء، فهي في علمه سواء المبدى منه والمخفي. لا إله إلا الله، ما أوسع علمه، يعلم السر. قال رحمه الله وإن أدري لعله، أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، يعني كناية هذا الكلام لعله، الهاء كناية عن غير مذكور ما له ذكر سابق، ولكن قد دلت عليه الإشارات من الكلام السابق. وإن أدري لعل العذاب، تأخير العذاب، فتنة، اختبار لكم، فهو لم يذكر فيما تقدم التأخير هذا، لكن قد دلت عليه ما دل عليه السياق، هذا معنى كناية عن غير مذكور، أي لم يسبق لتأخير العذاب سابق يدل عليه بصريح العبارة، وإنما إشارات أن من ترك هذا الاستسلام فهو مهدد بعذاب ومتوعد بعذاب. قال قوله وإن أدري لعله، أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، أي هذا التأخير. قوله فتنة اختبار، هذا معلوم من معنى الفتنة، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم، ليرى كيف صنيعكم، أو ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم، نعم قلنا ليرى، رجعنا لأنه قال وهو أعلم، ليرى الله سبحانه وتعالى كيف صنيعكم هذا، وهو أعلم بكم سبحانه، لكن ليظهر هذا منكم ثم يأخذكم بعد ذلك، لأن العذاب والثواب لا يكون إلا على الظهور وما يظهر منه، أما العلم السابق فلا يترتب عليه شيء، لا ثواب ولا عقاب، وإنما على ما يظهر بعد ذلك يكون الجزاء، وتكون أيضا كذلك ويكون العقاب على ما يظهر منكم، وإلا هو عالم بعلمه الأزلي أنكم على حال معين ستكونون. قال رحمه الله: فتنة أي اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم. قوله: ومتاع إلى حين، أي تتمتعون إلى انقضاء آجالكم. قوله: قل رب احكم بالحق. قرأ حفص عن عاصم قال: رب احكم. والآخر: قل رب احكم، أي افصل بيني وبين من كذبني بالحق. فإن قيل كيف، قال: احكم بالحق، والله لا يحكم إلا بالحق. قيل: الحق ها هنا بمعنى العذاب، قل رب احكم بالعذاب بيني وبين هؤلاء المكذبين الذين كذبوني وأنت أعلم بهم. هذا جواب هذا الإراد. فإن قيل كيف يقول رب احكم بالحق وهو لا يحكم إلا بالحق، قيل المقصود بالحق هنا العذاب، احكم بيني وبينهم بالعذاب وننتهي من شرهم. قال: أيفصل بيني وبين من كذبني بالحق؟ فإن قيل كيف، قال: احكم بالحق، والله لا يحكم إلا بالحق. قيل: الحق ها هنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر. نعم، حكم بينهم بالحق يوم بدر فأهانهم الله وعذبهم. كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر. نظيره أو نظير قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وهذا التنظير جميل، يقرب المعنى ويفهم المقصود، أنك تنظر لشيء تذكره تذكر نظائره حتى يتضح أكثر وأكثر. فهذا تفسير لمعنى الحق هنا، قل رب احكم بالحق، نظر له بقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي بالعذاب. قال: قوله تعالى ربنا افتح بيننا، نظير قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أهل المعاني: معناه رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم وقيم الحق مقامه أو مقامه، يقال مقامه أو مقامه بضم الميم أم بفتحها؟ بضم الميم، لأنه من الفعل الرباعي، أقيمه مقامه. وإذا قلت قامه تقول مقامه، قام مقامه، لأنه ثلاثي الفعل، فيقال قام مقامه وأقيمه مقامه وأقامه مقامه. إذا قلت أقامه مقامه، وإذا قلت قام مقامه بالفتح، فتح الميم. قال: وقال أهل المعاني معناه رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه، والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب. كلام جميل، والله يحكم بالحق طلب أو لم يطلب، ويكون هذا من باب تأكيد هذا الذي يحكم به ربنا سبحانه، وقل رب احكم بالحق يكون على بابه، والله لا يحكم إلا بالحق جل وعلا. وإنما هذا طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعجل فيه حكمه المعلوم وهو حكم الحق، عجل فيهم. قول أهل المعاني جيد، ولا شك أنه إذا حكم فيهم هم يستحقون العذاب، هذا الحكم الحق فيهم أنهم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا نبيه، فهذا حكم الحق فيهم وما ظلمناهم. قال رحمه الله: فحذف الحكم وقيم الحق ومقامه، والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب. ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق. قوله تعالى: وربنا الرحمن، قوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل. وحذف المعمول كما هو معلوم من القاعدة لإرادة العموم، حذف المعمول لإرادة العموم، ما تصفون، لم يقل من الكذب والباطل إلى آخر ذلك، من الكذب بأنواعه والباطل بأنواعه، هنا قدره عام، على ما تصفون من الكذب بكون الله سبحانه له شريك، وبكون الله اتخذ صاحبة، وبكون الله ثالث ثلاثة في أولئك الفجر من النصارى، وبكون عزير بن الله، كل هذه أقوال بائرة باطلة يصف المشركون بها ربهم سبحانه. وهكذا على ما تصفون من محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه يعلمه بشر إلى آخر ذلك، على ما تصفون القرآن بأنه مختلق ومفترأ، على ما تصفون من غير ذلك من الأمور العظيمة. كلها تدخل تحت هذا العموم، فحذف المعمول يؤذن بإفادة العموم. وهنا كذلك، والقرآن نزل في أعلى درجات البلاغة. انتهينا من هذه السورة العظيمة، سورة الأنبياء، التي اشتملت على جملة من قصص الأنبياء. كم نبيا ذكر الله سبحانه فيها؟ 10 أنبياء. بدأهم بمن؟ بدأهم بموسى. إبراهيم، نعم أحسنت. وختمهم بعيسى، أحسنت، وختمهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. 10 أنبياء ذكرهم ربنا في هذه السورة العظيمة، وهي ما تسمى بسورة الأنبياء. فهل تعلمون أنها تسمى بسورة الاستجابة؟ هل يعلم أحد منكم هذا؟ أنا ما أعلمه، سئلت عن هذا ما أعلم أنها تسمى بسورة الاستجابة، لأن فيها كثير ما يذكر، فاستجبنا له فاستجبنا له. فهل أحد سماها بسورة الاستجابة أو ذكر فيها هذا؟ فمن وجد شيئا من هذا يفيد به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.